أقيم الاجتماع الرابع للنشطاء في قطاع صيد الأسماك للجيش الشعبي الكوري في بيونغ يانغ عاصمة الثورة يوم 29 الخميس. حضره النائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغسو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، والأعضاء القياديون للجيش والإداريون في قطاع صيد الأسماك للجيش الشعبي ومجددو الأمل. قال هوانغ بيونغسو في التقرير إن سنة واحدة ماضية منذ أن رفع الإداريون والصياد الأسماك في قطاع صيد الأسماك للجيش الشعبي المرسات الأولى للانطلاق إلى البحرين الشرقي والغربي بعد تلقي الأمر القتالي من القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، كانت أياما من صنع المآثر بالإخلاص الوطني الملتهب. قاد القائد الأعلى المحترم مؤسسات صيد الأسماك في الجيش الشعبي إلى أن تقيم نظام الإنتاج المتكامل تماما وتحقق نشر خط الإنتاج الأوتوماتيكي والروبوت في كل عمليات التحويل عن طريق إدخال تقنية الرائدة بما يتلائم مع متطلبات عصر اقتصاد المعرفة، بحيث أتى بالتحولات الثورية الجديدة في إنتاج الأسماك وتحويلها. وأضاف قائلا إن القائد الأعلى المحترم أكد أن جنود صياد الأسماك هم المؤمنون المطلقون والمدافعون الحازمون والمنفذون الثابتون لسياسة الحزب والرفاق الثوريون الأعزاء في السلاح والذين لا يمكن تبديلهم بأي شيء في هذه الدنيا، وأكد أن الجميع عليهم أن يتلقوا أعلى فأعلى هدير مدافع الانتصار في معركة صيد الأسماك من أجل الاتيان بالصيد الوفير الجديد في البحار الذي يسر البلاد كلها في عام 2017 عميق المغزى، وذلك تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. ثم ألقيت الخطابات.